موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها الأعذار المبيحة للفطر أربعة، وهي أو هو الحمل والرضاع. فالعذر الرابع من هذه الأعذار الحمل والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم، ويعني لها عند ذلك الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحبلة والمرضع الصوم. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتها، وذلك إن خافت على نفسيهما. فإن خافت على يعني الحامل على جنينها، أو المرضع خافت على رضيعها، أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: والمرضع والحبلة إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فهذه أربعة أسباب مبيحة للفطر، وهي كما تقدم: المرض والسفر والحيض والنفاس والخوف من الضرر للحامل والمرضع. وبذلك نكون قد ذكرنا الأعذار المبيحة للفطر كلها، والحمد لله رب العالمين.